حديث 206 عن عائشة رضي الله عنها قالت كس عائشة خدج رازبة يبوت أن امرأة هندك جنكك سألت النبي صلى الله عليه وسلم فصير اشتغنبري كرصوابة خدي لابن عن غسلها من المحيض فتشوى أسل خبشهم اجبر حيضي هكر حيضا مقطع بوخين من نما أتشوى أسل خبشهم فأمرها كيف تغتسل فغنبري صلى الله عليه وسلم أمر بيك ابن الشادة قال اتشوى أسل خبشهم دين مهمي تشتد بي تشتد بجيك حتى تشتد نظم قال فغنبري صلى الله عليه وسلم ابن قوتي خذي ورقرة وهلقرة فرصة يعني قطعاك بورجاك اشطنبي شل قلبت من مسك بلا مسك القلبت يعني بلا بهنا في طنبي خوش بتن بمسك بك مسكيشك بوركة فتطهري بها خوب بوكش بك قالت أذجن كقول كيف أتطهر يا رسول خدي أزيد شو خوب بوكش كم في طنبي النبي صلى الله عليه وسلم قالك بأدبه قالك بأخلاقه قالك شرمين بو قلت قالت تطهري بها بتخوفي باقش بك قالت كيف أويجن كي قلت شو دي أسخوفي باقش كم قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت سبحان الله بصيغة عجبية لتا قلت انها كان رفع عجب قرتي ببت باقشي بو خده بتشهمي كماسيا تطهري خو باقش بك فاجتذبتها إلي عائشة خدش رازيد بتن أبيجة من كيشة بالخوبة فقلت من قوتي تتبعي بها أثر الدم الديف شين خين ببا أوجه خين ببا ماي أبيجه أبذيقت عطم بي فوقش بكات